الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة السابعة: لا رب إلا الله. لا رب إلا الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم، خالق كل شيء فاعبدوه. وقال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية أخرى: وأنا ربكم فاتقون. وقال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال الله عز وجل: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فلا رب لنا في هذا العالم إلا الله تبارك وتعالى، وهذه واضحة، والله